أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بداية أبارك لكم ولنفسي تشرفنا في هذا المجلس المبارك وللسنة الثانية بلقاء بعضنا البعض، وهو لقاء مما أثنى عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في روايات شريفة عديدة. قال: أتخلون وتتحدثون؟ قال: بلى، إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. هذا الإمام يسأل أحد شيعته. قال: إني أحب هذه المجالس، أو إن هذه المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. من هنا ومن هذه الرواية الشريفة أبعث بشكري إلى هذا المجلس المبارك والقائمين عليه في بث النشاطات الإسلامية، ومن خلالها بث فكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مما يجعل هذه المجالس مباركة ومحببة إلى نفوس آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موضوعنا في هذا العام أحكام السفر. عليكم السلام ورحمة الله. للسفر أو لقطع المسافة أحكام شرعية نص عليها الفقهاء بالتفصيل في رسائلهم العملية، وما يهمنا في الغالب عبادتان: عبادة الصلاة وعبادة الصوم، اللتان تتأثران بقطع المسافة أو عدمها إذا اجتمعت شرائط معينة بعد قطع المسافة أو قصد قطع المسافة. وجب على المصلي أن يقصر من صلاته الرباعية الظهر والعصر والعشاء. يقصرون شوي على الصدى كان أحسن. أن يقصر من الصلوات الرباعية فتصبح ركعتين بدل الأربع. وإذا اجتمعت هذه الشروط أيضا على المكلف أن يفطر ثم يعوض صومه بقضاء هذه الأيام التي تفوت في أيام أخر، طبعا على تفصيل في كلا المسألتين. حتى أرتب ما علي من الأحكام وألتزم بها لابد من معرفة هذه الشرائط لأكون على بينة من أمري. راح نستعرض شرائط القصر، ومن ثم نشير إلى أهم المسائل التي تتعلق منها تتعلق بالصيام. نأخذ ما نحتاج إليه في جانب الصوم. هنا قد يسأل السائل: التقصير فيه راحة للمكلف إذا قطع المسافة الشرعية واجتمعت باقي الشروط كما قلنا وجب عليه أن يصلي الرباعية ثنائية يجعلها ركعتين. هنا قد يسأل السائل: هل يجوز لي أن أكلف نفسي بالأصعب والأشد والأحمز، بدل ما أصلي ركعتين أريد أصلي، بدل ما أصلي ركعتين أصلي أربع، ليش لا؟ يعني نصيغ السؤال بصيغة أخرى: هل التقصير في الصلاة بعد تحقق شرائطها عزيمة إلزام أو رخصة وتخيير؟ الجواب هو الأول، التقصير عزيمة وإلزام، وإن الله كما في الرواية الشريفة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه يحب أن يؤخذ برخصه. عليكم السلام. إخواننا من أهل السنة في هذا المقام فهموا من الآية الشريفة وفهموا من الأدلة أن التقصير رخصة يجوز للمكلف العمل به كما يجوز له ترك هذا العمل أو هذه الرخصة. أئمتنا أكدوا على خلاف ذلك، أكدوا على أن التقصير بعد تحقق شرائطه واجب من سائر الواجبات، يعني الصلاة التي أنا مطالب بها بعد تحقق الشرائط هي صلاة الركعتين وليست صلاة الأربع. معنى هذا الأمر إلزامي، ولذلك لو تكلف المكلف عناء الأربع صلى الأربع وهو يعلم بأن المطلوب منه ركعتين فقط صلى أربع، يقال له أنت لم تصلي، لم تأتي بالمأمور به شرعا. في مثل حالتك أنت مأمور بصلاة الركعتين فقط وليس الأربع. إذن الالتزام بما أوجبه الشارع المقدس واجب وعزيمة وليس مجرد رخصة، وإن كان في الالتزام راحة لي، بخلاف ما ذهب إليه كما قلنا كثير من أهل السنة من أن هذا الأمر رخصة يتخير المكلف فيها بين أن يأتي بالاثنتين أو بالأربع. ولذلك كثير ما نصادف في السفر بعض من إخواننا السنة مع أنه جاي يقطع مثل المسافة اللي احنا نقطعها ومع ذلك يصلي تماما. لما تسأله يقول الوسائل اختلفت، يقول ديك الأيام كانت وسائل السفر متعبة فناسبها التخفيف في الصلاة، لكن هالأيام الوسائل مريحة تقطع 1000 كيلو في ساعة واحدة بالطائرة وبالتالي ما تعبت فممكن أصلي أربع. هذا اجتهادات شخصية الشارع نهانا عنها، الاجتهادات في مقابل النصوص الشرعية مع وجود الآيات الشريفة ومع وجود الروايات الشريفة الواردة عن محمد صلى الله عليه وآله وعن آله المعصومين لا مجال للاجتهاد. الاجتهاد هنا في قبال النص، وهو تشريع محض منهي عنه وإبداع في الدين وإدخال فيه ما ليس منه، ولذلك نهانا عنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشد النهي. على كل حال، شرائط القصر: الشرط الأول قصد قطع المسافة الشرعية التي هي 8 فراسخ. ثمانية فراسخ حسابات قديمة أو مصطلحات قديمة. الفرسخ، الميل، طبعا الميل المذكور في الرسائل العملية القديمة وفي الروايات، ليس الميل الذي يتعامل به بعض الدول في هذه الأيام. الفرسخ، الميل، الذراع، هذه كلها اصطلاحات قديمة. لو حولت هذه المسافة التي هي 8 فراسخ راح يكون تقريبا بالكيلومترات حدود 44 كيلومتر. بعض الفقهاء يزيدها 44.5 أو 400 متر فوقها، بعضهم يوصلها 45. على كل حال في هذا الفلك 8 فراسخ قصد قطعها. وهنا لابد من الالتفات إلى خطأ شائع. كثير من الإخوان يظن أن الشرط هنا قطع المسافة، وهذا اشتباه. الشرط الذي يشترطه الفقهاء حتى تجب صلاة القصر هو قصد قطع المسافة، مو قطع المسافة بشكل فعلي. شنو الفرق؟ في مثال واحد راح يتبين إلينا الفرق. لو قصدت، وأنا هنا من البلاد القديمة، قصدت السفر لزيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، توجهت إلى المطار، لاحظ قصدت، ثم توجهت إلى المطار من البلاد أو من حد الترخص من البلاد، لنقل من الزنج، هذا حد الترخص من البلاد، وأنا رايح للمطار لو بحسب المسافة توصل 44 كيلومتر؟ لا، ما توصل، أقل 100%. إذن معناه أنا لم أقطع المسافة، لكن أنا قاصد قاطع المسافة. أنا بسافر بالطائرة 100 الكيلومترات. جيد، لو حان علي وقت صلاة رباعية، ظهر، عصر، عشاء، وأنا في المطار أنتظر موعد إقلاع الطائرة، شنو راح أصلي؟ إذا فهمت من الفقهاء قطع المسافة راح أصليها شنو؟ لا، راح أصليها تمام، لأنك بعدك ما قطعتها. وهذا اللي يقع فيه كثير من الناس، هذا الاشتباه، يروح إلى المطار وهو قاصد بيروح إلى كربلاء مثلا أو إلى مشهد المقدسة، وصلي شنو؟ وصلي تمام، بينما المطلوب منه أن يصلي قصرا. ليش؟ نقول له لأنك قصدت المسافة وتحققت بقية الشرائط اللي راح نذكرها. لذلك كثير من الناس يسأل إذا وصل المطار شنو أصلي، وإذا وصل الجسر وهو رايح للعمرة مثلا شنو أصلي. نفس الكلام نقول له أنت لم تقطع المسافة صحيح، ولكنك قصدت قطعها وبدأت في السفر وتجاوزت حد الترخص وإلى آخره من شرائط القصر، وبالتالي فصلاتك يجب أن تكون مقصورة بلا تردد وبلا إشكال. هذا الأمر الآن أصبح واضح. جيد، 44 كيلومتر لا يشترط أن تكون في طريق واحد، ممكن أن يكون في طريقين رايح وراجع، لكن هنا نشترط أمر. إذا سفرتك المسافة اللي راح تقطعها مكونة من طريقين رايح وجاي، يعني بتروح لنقطة معينة، هنا يشترط الفقهاء الشرط الثاني، أن يعلم أنه لن يقطعه قاطع من قواطع السفر في الأثناء. لنفترض أنا بروح إلى نقطة مسافة 22 كيلومتر لنفترض ونص أو 23 أو 24، خلنا نوصلها إلى 30. 30 إذن بعده ما كملت المسافة، لكن أفترض إني بارد أرجع، عدل لو لا؟ الآن المكان اللي باروحه يقطع سفري أو لا؟ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. جيد، المكان اللي بروحه يقطع سفري لو لا؟ إذا يقطع سفري ما في فائدة، راح أمشي 30 كيلومتر، انقطع سفري بارد أرجع، كم باقي؟ باقي 14 كيلومتر، عدل ولا انقطع سفري يعني بارد أحسب من جديد. جيد، شنو قواطع السفر؟ قواطع السفر إما نية إقامة 10 أيام، وإما وصول وطن أو منزل من منازلي الخاصة، بعد أو التردد 30 يوما. إذا كانت المسافة مثل ما قلنا من طريقين، أنا رايح وجاي يعني ما راح أكملها في ون وي في طريق واحد، النتيجة شنو؟ النتيجة لابد أن أكون المكان اللي بروحه ما يقطع سفري، حتى ما أضطر أرد أحسب المسافة من جديد. نضرب مثالين. المثال الأول، واحد عنده ولد مجود في جو، الله يفرج عن المؤمنين جميعا، وعنده زيارة إلى ولده، الطريق لنفترض من البلاد إلى جو طريق واحد، ما موجودة المسافة، عدل ولا؟ ويا رجوعي راح تكمل المسافة. إذن هني نسأل، المنطقة اللي انت رايحنها فيها نية إقامة 10؟ لا ما فيها. في منزل إليك هناك؟ لا ما في. ما في إلا في تردد؟ لا ما في. الله يفرج عن المؤمنين والمؤمنات، سألكم الدعاء إلى ولدنا بالفرج العاجل. إذن ما في مسافة. لذلك أنا لو تواجد في جو مثلا وحان وقت الصلاة، أنا رايح جاي عندي المسافة لو لا؟ عندي مسافة كاملة، شنو راح صلي هناك؟ راح صلي قصر، لأن رايح جاي المسافة كاملة. مثال آخر، أنا بروح وين؟ لنفترض بروح إلى مدينة حمد، ومنها بروح إلى بيت زوجتي الثانية في سترة، ومن سترة بروح إلى المنامة، ومن المنامة بجي إلى جد حفص أو إلى البلاد، هذا لو لا؟ المسافة كاملة المقصودة في مسافة شرعية لو لا؟ موجودة. لكن في الأثناء عندي وين؟ عندي منزل بيت زوجتي اللي هو بيتي يعني، وبروح مجرد أدخل المنزل أو أدخل حدود البلد، شنو راح نقول؟ انقطع سفري، راح أبدأ بالحساب من طلعتي، معناته الباقي ليس مسافة كاملة. واضح صارت. نفس الكلام لو عندك نية إقامة في بلد، نفس الكلام ينقطع السفر، نفس الكلام لو بقي المكلف متردد على التردد. يعني شنو؟ سافرت إلى لنفترض مشهد المقدسة، وصلت أول يوم مناوي إقامة، نقول لك شنو صار؟ قصر. ثاني يوم متى بتسافر؟ قال أنا أنتظر جماعتي إذا جو سيدة منطير، متى بيجون؟ ما أدري. إذن شنو نقول لك صار؟ قاصر قاصر، وهكذا إلى أن تكمل 30 يوما. إذا كملت 30 وجيناك سألناك متى بتطير؟ قال إذا جو جماعتي. نقول لك شنو في الحالة؟ نقول لك خلاص أفترك عنك العيان ورجع إلى التمام وتصوم. أنا يمكن باكر أسافر، نقول لك مع ذلك إذا بدأت فعلا في قطع المسافة نقول لك بعدين ارجع إلى القاصر. الآن نقول لك ارجع إلى التمام وابقى على التمام إلى أن تنشئ سفرا جديدا. جيد، انتهينا من الشرط الثاني. الشرط الأول قصد قطع المسافة الشرعية، الشرط الثاني أن ما يحصل قاطع من قواطع السفر في الأثناء. قواطع السفر كم قلنا؟ 3. الأول نية الإقامة 10 أيام فما زاد، الثاني وصول منزل أو وطن، الثالث التردد 30 يوما. انتهينا منها. الشرط الثالث أن ما يكون السفر معصية. ليش؟ سفر المعصية العبد منهي عنه، منهي عن المعصية بشكل عام، سواء كان السفر في حد ذاته معصية، مثل زوجة يجب عليها طاعة زوجها، والله بروح الزيارة، زيارة مستحبة مو واجبة، زوجها يقول لها لا أجيز لك الخروج من المنزل، مو السفر بعد. البحرانية قالت لا، زيارة الحسين هذه ما فيها إذن زوج، اجتهدت من عندها، شالت الجواز وراحت. سفرها هذا نقول عنه شنو؟ سفر معصية في حد ذاته. السفر معصية. مثال آخر، لا، السفر في حد ذاته مو معصية، إنما مقدمة لفعل معصية. وين رايح؟ قال رايح العمرة. ليش؟ الحكومة بعثتني في مأمورية حق شنو؟ بين قوسين اتجسس على البحار. السفر في حد ذاته مو معصية، لكن راح يكون مقدمة لفعل معصية. السفر لإعانة ظالم، لسرقة، والعياذ بالله للزنا، غير ذلك من المحرمات. السفر في حد ذاته مو معصية، لكن بيأدي أو ما ممكن يسوي المعصية إلا بعد السفر، فراح يكون السفر مقدمة للوصول إلى المعصية، لفعل المعصية. لا فرق بين الحالتين. هنا نقول لهذا المكلف صلاتك يجب أن تكون تامة وإن قطعت 1000 الكيلومترات. ليش؟ لأن سفرك معصية، والمعصية لا يتناسب معها التخفيف. الله عز وجل خفف على عبده إذا كان في سفر، سفر طاعة أو سفر مباح على أقل تقدير، يناسبه التخفيف على العبد. أما رايح تعصي ويقول لك بعد بخفف عليك، لا. جيد، واحد يسأل الأخ أشار إليه هذا السؤال. الحين هذا واحد رايح بيعصي الله، بيسأل عن الصلاة. نعم، إيه، كثير منهم، كثير منهم رايح يعصي وما يترك الصلاة. ولو جاء سأل بعد نقول له نفس الكلام. لو جاء واحد والعياذ بالله بيروح بلد مال لعبة، مال زنا والعياذ بالله، وجاء سألنا والله أنا بروح أسوي كذا كذا، ما بمتنع، وش تنصحوني؟ أصلي لو أترك؟ وش نقول له؟ قل له يجب عليك أن تصلي على كل حال، ولعل صلاة من الصلوات تكون ناهية لك عن هذا المنكر، لعل. على كل حال يبقى فاعل المعصية عاصي وفاسق، لكن تارك الصلاة كافر. إذا تركها ترك استحلال نقول له أنت خرجت عن الدين وخرجت عن المذهب. إذا ألا يكون السفر سفر معصية. بعد الشرط الرابع أن لا يكون السفر عمل لنفس هذا المكلف. هذا تعبير لبعض الفقهاء. بعض الفقهاء يعبر التعبير الثاني أن لا يكون كثير السفر، يعني معنى ذلك أن هناك خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط. الشرط الذي يجب أن يتوفر حتى أقصر من الصلاة ما هو؟ هل هو أن ما يكون السفر عملي أو لا؟ أن ما أكون أنا كثير السفر؟ قولان، في قول يقول أن ما يكون عملك، ربما تكون أنت كثير السفر لكن هاي السفرات الكثيرة ليست عملا لك وبالتالي راح تصلي فيها تمام، خلاف تصلي قصر عفوا، خلاف الأول اللي هو عمله. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، أن لا يكون كثير حتى لو ما كان عمل، لو واحد في اليوم الثاني وطلع البحر ويقطع مسافات في البحر مو عمله، مع ذلك بعض الفقهاء يقول هذا كثير حال حال اللي عمله السفر. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث اللي يجمع بين الأمرين، هذا اللي يشير إليه السيد السيستاني أطال الله في عمره، يقول أن ما يكون عمله ولا كثير، يعني المناط هو ويش؟ هو الكثرة. الكثرة تارة تكون في عمل، وتارة تكون للوصول إلى العمل، وتارة تكون للمباح نزهة لنفترض. يقول ثلاث حالات، كلها أي حالة من هالحالات الثلاث تحققت معنى هذا شنو؟ معنى هذا اكتملت الشرائط. الحالة الأولى أن يكون عملي السفر، سائق تاكسي، سائق طائرة، أو مرافق في طائرة، في سفينة إلى آخره، ساعي بريد، شغلي اللي أستلم مقابل الأجرة هو نفسه قطع المسافات. النتيجة شنو نقول له هذا؟ نقول أنت حالك حال الحاضر، لا فرق بينك وبينه، كأن بيتك وياك، عدل لو لا، حالك حال البدوي اللي بيته وياه، نقول له صلاتك تامة وتصوم. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية يقول السيد، يشير إلى هذا المعنى وغيره أيضا من الفقهاء يشيرون له، لكن ما راح أفصل بأقوال الفقهاء لأنه منضيع، خلنا بشكل عام. الحالة الثانية يقول أنت ما تستلم أجرتك مقابل قطع المسافة، لا، أنت مطلوب منك عمل في موقع معين، لكن وصولك إلى هذا الموقع تحتاج إلى قطع مسافة يومية أو شبه يومية. مثال، واحد يشتغل، لنفترض على مثالنا الأولي، واحد يشتغل في جو كل يوم بيقطع مسافة رايح جاي، عدل لو لا؟ الآن عاد لازم نفترض أن شغله هناك مو معصية حتى ما نسقط الصلاة من جهة ثانية، عدل لو لا؟ نفترض في موقع قريب من جو، في قلبه، في كذا، موقع بعيد عن منطقته، يحتاج إلى قطع المسافة يوميا حتى يوصل لعمله، لكن عمله في حد ذاته في وين صاير؟ في نفس المكان، ما في حركة. هذا أيضا يحقق الشرط، وبالتالي راح يصلي تمام وراح يصوم. الحالة الثالثة يقول لا، رجال كثير السفر مو عمله، لنفترض مريض وعنده جلسات علاجية يومية في الدمام، لنفترض النتيجة شنو؟ يقول لي أنت كثير، هذا مو عملك صحيح، لا هو عمل ولا أنت رايح لعمل، لكن سفر مباح متكرر، إذن معناته تحقق الشرط، وبالتالي صلاتك تامة وتصوم. انتهينا من هذا الشرط. بعد أن يصل إلى حد الترخص، الآن وصلنا للشرط رقم كم؟ ها؟ ونايم الأخ يعني خمسة. حد الترخص، لنفترض أنا بسافر إلى المدينة المنورة، نويت من الليل باكر أنا مسافر للمدينة المنورة، ما دام أنا مسافر كذي لو كذي، قعدت الصباح شهر رمضان وتناولت الماء. شنو تقول لي حكمي؟ أنا بسافر قاصد قاطع المسافة، سفر طاعة بعد وله عمل، تحققت الشروط كاملة. أحسن. شنو تقول الآن؟ أنا شربت ماء في نهار شهر رمضان وناوي السفر لكن بعدي في البيت، شنو تقول لي حكمي؟ لازم تقطع أول حدود الموضوع. أنا الحين صار سويت الشيء، وإيش حكمي؟ أحسنت، قضاء وكفارة. ليش؟ لأني بعدي ما تجاوز حد الترخص، ما فعلت النية، لا زالت مجرد قصد قاطع. أنت فعل وابدأ واخرج من حدود وطنك، وصل إلى موقع لا تسمع فيه أذان أهل بلدك. ولو طالعت أهل بلدك الواقفين في آخر بيوت ديراتك ما تشوفهم ولا هم يشوفونك، إذا وصلت إلى هذا الموقع بعدين نقول لك تقدر تشرب ماء، عدل لو لا؟ وتقدر تصلي شنو؟ قصر، تفطر وتصلي قصرا. إذن مجرد القصد مع بقائك في وطنك، مو بس البيت، مطلق الوطن، البلد يعني، القرية، معناه لا يجوز لك لا الإفطار ولا أن تصلي قصرا، لأنك فعلا لم تبدأ السفر. صلوات محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد. ما مقياس كثير السفر؟ مرة في الأسبوع، خمس مرات في الشهر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ما علي، الحين احتفظوا بالأسئلة، نحاول نكمل الأهم، لا نطول على الإخوان، بعدين نفتح المجال. جيد، إذن أن أصل إلى حد الترخص، هذا هو الشرط الخامس. الترخص يعني أترخص فيه في الإفطار وفي الصلاة قصرا. جيد، بعد هناك شرط سادس لعلنا ما نحتاجه، ألا يكون المسافر ممن بيوتهم معهم، هذا البدوي اللي ما عنده موقع بيت، يدور مدار وجود الماء والكلاء، وين ما راح في ماء وكلاء قعد، خلص الماء والكلاء شال عليه ويا بعرانه ويا اغنامه، هذا نقول ليه مكان اللي تروح ليه فيه ماء هذا وطنك الان، ما دمت فيه اذا تحركت عنه زال عنه حكمه الوطن. على كل حال، هذه هي شرائط القصر، إذا تحققت وجب على المكلف أن يصلي الرباعية ثنائية بعد، وعليه أن يفطر، لكن كما سيأتي بالتفصيل التالي. في شهر رمضان هل يجوز للمكلف الذي هو مسافر حكمه حكم المسافر أن يتكلف الصيام؟ نفس السؤال اللي طرحناه في الصلاة نطرحه في الصوم. الجواب كان في الصلاة قلنا لا ما يجوز، إذا الواجب عليك هو القصر يجب أن تصلي قصرا، ولا تجزئك ولا تكفيك الرباعية، لابد ثنائية، الله يريدها ثنتين. نفس الكلام في الصيام، إذا تحققت الشرائط وكان حكمك هو الإفطار إذن لم يجزئك الصيام. والله بروح بسافر، خلنا نفترض إلى زيارة أحد الأئمة أو إلى سوريا لزيارة السيدة فرج الله عنها وعن أهلها. بقعد كم؟ بقعد 9 أيام. 9 أيام كثير. الشارع المقدس يقول لي أفطر. شنو أفطر 9 أيام؟ كثير. الناس صايمة وأنا فاطر. نقول لك نعم. أنت حكمك حكم سفر. خلاص يجب عليك الإفطار ويجب عليك القضاء. واحد ثاني يسأل يقول جيد أنا بقضي، لازم آكل؟ مو لازم، كيفك. أنت مو ناوي الصوم، هذا أهم شيء. ما عندك نية صوم، كيفك. ما تريد تأكل لا تأكل، ما تريد تشرب لا تشرب، لكن يجب عليك هذه نية الإفطار والقضاء فيما بعد ذلك. إذن ما لم تكون ناوي إقامة، ما لم تكون في منزل من منازلك وطن أو منزل، ما لم تتردد ويتحول حكمك إلى التمام، إذن نقول لك دائما تصلي قصرا وتفطر. هذه القاعدة. لهذه القاعدة شواذ، استثناءات. هذه الاستثناءات اللي نشير إليها الآن. في شهر رمضان، في شهر رمضان نويت السفر، تارة تنوي من الليل وتارة تطرأ نية السفر بعد الفجر. هذه حالتين، متى بتسافر؟ قبل الزوال. تارة ثالثة يقول لا أنا بسافر أساسا عقب الزوال، ناوي من الليل أو مو ناوي. لكل حالة حكمها. المشهور بين فقهائنا السابقين واللاحقين رحم الله الماضين منهم وأيد وسدد الباقي، إذا كان سفرك قبل الزوال، الزوال يعني شنو؟ الزوال يعني أذان الظهر. إذا كان سفرك قبل الزوال إذن عليك الإفطار. إذا كان سفرك بعد الزوال إذن عليك إكمال الصيام. نقدر نختصر ما يتعلق بالسفر في أحكام الصوم، أو يعني ما يتعلق بالصوم في السفر، في 3 مسائل: الخروج قبل الزوال موجب للإفطار، الخروج بعد الزوال موجب لإتمام الصيام، الرجوع قبل الزوال موجب أيضا لإكمال الصيام. التفت يا أيها. المسألة الأولى طبعا أكثر الفقهاء نتكلم عن الفتاوى المشهورة، هناك كما قلنا خلاف في هذه المسائل، نشير إلى الرأي خلنا نقول المشهور. الأكثر من الفقهاء لا يفصل بين إني نويت من الليل أو نويت بعد الفجر، ما دام طلعتي قبل الزوال إذن هذا اليوم نقول لك إفطار. طبعا يفترضون شنو هني الفقهاء؟ يفترضون إن سفرك مستمر لأيام، ما يفترضون إن بتروح بتقطع المسافة وبترجع. واضح له؟ واحد بيروح زيارة إلى الحسين أو إلى مشهد أو إلى علاج أو إلى آخره من الأغراض، غالبا سفره راح يطول يوم يومين 3 غالبا. هذا لذلك يقولون متى سفر قبل الزوال هذا اليوم راح عليك. جيد، الأيام اللي عقبها يعتمد عليك. المكان اللي بتروحه بتقعد فيه 10 أيام، بتصوم، بتوصل لمنزل من منازل وطن من أوطانك، بتصوم. لا ما عندك لا ده ولا ده، فنقول لك إفطار. عدل ولا جيد؟ إذن السفر قبل الزوال راح اليوم، إفطار. السفر بعد الزوال إكمال، وجوب الإكمال. هذا أيضا رأي الأكثر، وإن كان فيه خلاف أيضا. أيضا الحالة الثالثة اللي قلنا عنها شنو؟ لو خرجت قبل الزوال أو خرجت من الليل مسافر لكن رجعت قبل الزوال، المهم النتيجة شنو؟ رجعت قبل الزوال، نقول لك أول شيء تناولت المفطر لو لا برا، أكلت شربت جامعت إلى آخره من المفطرات، لا ما سويت شيء، نقول لك الآن جدد نية صومك وأكمل اليوم وصومك صحيح. هذه الفتاوى الثلاث، هذا رأي الأغلب من الفقهاء. بعد الرابعة حتى تكمل، لو رجع قبل الزوال سواء مسافر الصبح، عفوا بعد الزوال، سواء مسافر الصبح أو من الليل، رجع بعد أذان الظهر، نقول له شنو؟ نقول له راح عليك اليوم 100%، الأفضل لك أن تمسك، يجوز لك تناول المفطر خلاص. إذن هذه المسائل الأربع أو الفتاوى الأربع، من خلال فهمي إليها وحفظي إليها راح أعرف تقريبا أهم ما يهمني من مسائل السفر في أثناء الصيام. طبعا هني في بعض المسائل اللي لابد من الإشارة إليها. بحراني عيار دخل عليه شهر رمضان وين؟ قال كربلاء كم من يوم؟ وين النجف كم من يوم؟ وين المدينة كم من يوم؟ النتيجة شنو؟ إفطار في إفطار، بيقضي الشهر في سفر، هل هذا جائز لو لا؟ الجواب جائز. هل يجوز السفر اختيارا بلا مبرر وبلا داع وضرورة؟ الجواب نعم. ويجب الإفطار؟ الجواب نعم. ويجب القضاء من غير كفارة؟ أيضا الجواب نعم. هنا يستثني الفقهاء من الكراهة، يقولون يكره للمكلف أن يسافر السفر الذي يؤدي إلى الإفطار، يكره حتى يمضي 23 يوم من الشهر الكريم. طبعا هذه الفتوى المشهورة، هناك فتوى خلاف المشهور اللي يتبناها العلامة، علامة البحرين الشيخ حسين البحراني، شنو يقول؟ يقول يحرم السفر قبل 23 يوم حرام، إلا الاستثناء لحج أو عمره. واحد بيقول أي حج الحين؟ لا الأول حج الحين عدل، الأول اللي بيروح الحج يطلع من الحين، مو من هني من البلدان الأبعد، لا في بعض البلدان يطلعون للحج قبل بسنة. على كل حال المستثنيات لحج أو عمرة أو زيارة معصوم أو زيارة مؤمن أو زيارة مريض أو تشييع مؤمن، الخروج يعني إلى آخر البلد حق تشيعة إلى آخره، النتيجة هذه الأمور لا يكره السفر من أجلها ولا يحرم السفر من أجلها على فتوى الشيخ حسين العلامة. إذن يجوز السفر اختيارا حتى لو أدى للإفطار، ويجب الإفطار ويجب القضاء، وهذا الأمر نقول عنه مكروه إلا أن يكون للأسباب التي أشرنا إليها. الآن راح نترك المجال مفتوح للأسئلة، وما ربما يكون غفلنا عنه نتداركه، لكن بعد أن نصلي على محمد وآل محمد. تفضل. قال عمك السفر إلى جزيرة إخوان أنا والعائلة، لا ليس فيها معصية وإنما تغيير جو، ما في إشكال، السفر المباح جائز لكنه مكروه قبل 23 يوم من شهر رمضان. إي بس سفر قطع مسافة، كلامنا كله عن قطع المسافة. أجل واحد يسأل هل يجوز أو هل هناك حالات يجوز فيها الصيام في السفر، خلنا نقول الصيام المستحب أو الصيام بشكل عام؟ الفقهاء كما قلنا يقولون إذا اجتمعت الشروط لا يجوز الصيام في السفر، لا الواجب ولا المستحب إلا ما استثني. شنو المستثنيات؟ لو واحد رايح الحج يقولون لي عليك أن تذبح هدي، راح دور هدي ما موجود أو ما عنده فلوس، نقول له شنو؟ نقول له صيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، عدل ولا؟ هذه 3 أيام يصومها مسافر لو حاضر، ناوي الإقامة يعني لو مناوي يجب عليه أن يصومها هناك. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، عرفات يجب البقاء فيها إلى متى؟ يوم 9 من ذي الحجة، إلى متى؟ إلى الزوال؟ إلى الغروب. من الزوال إلى الغروب، لو طلع قبل الغروب بشوية شاف إخواننا السنة طالعين وهم وياهم هذل، عدل لو لا؟ إحنا عدنا يجب أن تبقى إلى متى؟ إلى الغروب الكامل، إلى ذهاب الحمرة المشرقية، مو مثل إخواننا السنة من يطيح القرص طلع. جيد، هذا لو طلع نقول له يجب عليك الرجوع، لو ما رجع شنو نقول له؟ نقول له عليك أن تذبح بدنه، ناقة يعني، ما عنده، غالية الناقة، ما عنده يذبح أو ينحر ناقة، شنو نقول له؟ عوضها بصيام 18 يوم، تسوى عليها الطلعة 5 دقائق، 15 يوم، نقول له لا يسمعونك لأن يصير العكس. إنزين، إذن هذا يصوم 18 يوم في سفر أو حضر. هذه الفتوى طبعا فيها خلاف، بعضهم يلتزم بها بعضهم لا. جيد، بعد من المستثنيات النذر، نذر الصيام في السفر، هذه أيضا فيها خلاف، وإن كان رأي الأكثر أنه جائز. لو نذرت أنا بسافر وبقعد بس 3 أيام لكن إذا رحت بصوم، نذرت لله علي إن وصلت إلى كربلاء لأصومن فيها يوما شكرا لله، هذا صيغة نذري، وصلت إلى كربلاء بقعد بس 3 أيام، إذن هني رأي أكثر الفقهاء يقول لك يجب عليك أن تصوم. في رأي لبعض الفقهاء يقول ما يجوز النذر أساسا، لا تنذر بهذه الطريقة، أن تنذر الصيام في السفر. على كل حال هذا خلاف رأي الأكثر. بعد من المستثنيات الصوم المستحب، جائز؟ لا، كل المستحبات، المبعث، المولد الشريف، وانت جاي الغدير، هاي الأيام الفاضلة يجوز أن أصومها في سفر؟ يقولون لك لا ما يجوز، لا يجوز الصيام في السفر إلا ما استثني. مستحب المستثنى واحد بس، وهو صيام 3 أيام في المدينة المنورة على ساكنها وآله أفضل الصلاة والسلام، 3 أيام لقضاء الحاجة، وقد حددتها الرواية الشريفة وحددها الفقهاء تبعا للرواية بيوم 4 والخميس والجمعة، يعني لو رحت 3 أيام سبت وأحد واثنين يصير أصوم؟ يقول لك لا ما يصير. إذا توفقت وتواجدت في المدينة 4 والخميس والجمعة نقول لك يجوز لك أن تصومها لقضاء الحاجة، وإن كنت على سفر تصومها ثم تأتي إلى ضريح النبي صلى الله عليه وآله وتصلي 2 ركعة ثم تسجد وتطلب حاجتك، فهي مقضية ببركة محمد صلى الله عليه وآله. صل على محمد وآل. جيد. واحد جاهل ما يدري مسافر حب التبرك فصام سواء شهر رمضان في سفر أو مستحب صومه الآن. جاي يسأل أنا صمت جهلا ما أدري إن ما يجوز الصوم في السفر، صمت يوم من أيام شهر رمضان أنا رايح دبي يومين صمت يوم أو صمت يومين، صحيح صومي لو لا؟ كذلك صيغة سؤال ثاني، رايح يومين ثلاثة فبغيت أصوم يوم الغدير مستحب، ما عندي نية إقامة، مو أنا مو قاعد في منزل أو وطن ولا نتردد 30 يوم، إذا النتيجة أنا مسافر وصمت جهلا، هذا الصوم صحيح لو لا؟ الجواب نعم، الجواب ما دمت جاهلا صومك صحيح، لكن لا تعلم. هني تبين فائدة الجهل، يعني الجهل مو دائما مو زين. لو واحد جاهل صام يوم الغدير إلى خلنا نفترض قبل أذان المغرب بخمس دقائق، جاء بحراني متفرغ على آخر الوقت، ها فلان تفضل، قال لا والله أنا صايم، شلون تصوم في السفر؟ ما يجوز الصوم في السفر. وصدق ما يجوز؟ نعم ما يجوز. الآن درب الحكم، شنو نقول له؟ بطل صومك، باقي خمس دقائق بس، نقول له راح صومه خلاص، قضي القضاء. العلم بالحكم الشرعي يبطل الصوم هنا في هذه الحالة. الصوم الجاهل في السفر صحيح ما لم يعلم، فإذا علم بطل في آن العلم في نفس الآن. ولذلك هنا ينبغي على هذا المؤمن ما يصير فضولي، ما يعلمه، ينتظر شوية خليه يكمل وبعدين علمه حتى يأخذ ثواب صيام اليوم. تفضلوا، لا زال المجال مفتوح. يقولون من زمن أول، يعني من يوم ما نزل أسمع يقولون يعني إذا واحد أول ما يصوم يجيه هو ما يدري ينسى ويجي يأكل. أحسنت. ناس يشوفونه يأكل ما يتحجون، هذا مو زمن الأول يا حجي، حتى هالأيام. حتى هالأيام أنا طول اليوم أو طول السنة فاطر، فأول يوم من شهر رمضان، ثاني يوم ربما شنو أغفل. إذا عادتي أنا أول ما أقعد أخذ قلاص الماء وأشربه راح أسويها نفس الشيء. هذا قبل بس يومين ولدي عمره 7 سنين ما يرضى لازم يصوم، ذيك اليوم صايم أول أمس، وصلنا المسجد باقي أذان على أذان المغرب تقريبا 10 دقائق، وصل شاف الكبابة سيدا أخذها وداها خلى يأكل الحبيب الله، غافل هو ناسي أنه صائم. الرواية الشريفة تقول رزق ساقه الله إليه، أنت تمنع رزق الله خلى يأكل، الله لا يؤاخذه ما دام ناسيا. رفع القلم عن فلان فلان فلان الناسي حتى يتذكر، أو الجاهل حتى أيضا يعلم. اللي يشوفه ما عليك منه، خله مو ملزوم أنت بتعليمه. لا يأكل تفاحة توه مأذن، توه مأذن المغرب توه مأذن دخل الوقت يعني. حارس الأذان حارس الأذان لا حارس الأذان حارس الأذان هذا أنت أبو التفاحة. أنا أكل التفاحة ولا أكل واحد أخوي جاي من المسجد لك وش تسوي؟ قلت له أكل التفاحة اللي سوى من زمان عدان. قلت أوه الحين إذا ما تحققت نقول لك عليك أن تقضي هذا اليوم. حبيته عدل لا بس أنا وشنو أنا حارس يعني أكل تفاحة وبحارس الأدرك ولا تقول لي جاي هو من المسجد إنه يقول من زمان خلينا. يا أخنا فضل. يعني هاي رزقك. رزقك بس عليك قضاء. فضل. صاحب عمل يعني ودع عمال صاحب عمل. لما يطلع المسافات يعني بدي استعمال وودي وبديد مو 44 لهذا اللي أكله. أكثر. يمكن على 100-150 اللي أكله. جيد. هل هذا يقضي؟ مو كل يوم. قلنا لا قلنا هذا يجب عليه أن يصوم ها مو كل يوم مو كثير يعني كل كم كل كم قبل كل يوم بس شهر رمضان عيار لا قبل كل يوم معناته عمل السفر خلاص هذا يصلي تمام ويصوم إيه صلي تمام ويصوم تفضل مقياس كثير السفر كم التعداد يعني مرتين في خلاف في خلاف في خلاف مو في الشهر مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع إيه في العشرة أيام بعض الفقهاء يقول أن بعض الفقهاء ما في معدل ثابت عند كل الفقهاء بعض الفقهاء يقول أن لا تمضي عليه عشرة من غير قطع مسافة هذا بعض الفقهاء بعضهم يقول لا مو كذي بعضهم يقول أن يصدق عليه عرفا أن هذا عمله وهذا ما يصدق أو أنه كثير وهذا ما يصدق إلا إذا في السبوع مرتين وثلاث فمختلفين الفقهاء وعلى كل مكلف أن يرجع إلى مرجعه لا حد الترخص حد الترخص على بلدك أنت قريتك مو على البحرين بشكل عام لا لا وليكن وليكن العرف يقول إن إحنا الآن في البلاد القديم لكن لو نروح شوية قدام العرف بيقول إحنا في الزنج هاي قرية مستقلة مختلفة مثلا لو بنروح لقرية أخرى وهكذا قد تكون القرى متداخلة مع ذلك بعض الأحيان يرجع إلى شارع يفصل بينها هو مقياس يكون طفت الشارع لما طفت أحسن في هذا المقام إذا مسألة إفطار أو بدء بالصلاة نقول لك احتاط أخر شوي مثلا وانت طالع من البلاد على جهة الإشارة هني مسجد الخميس هذا اللولا هذه كلها بتسافر رايح نقول لك احتياطا أخر إلى وين إلى مثلا الشيخ عزيز الشيخ عزيز 100% ما تسمع فيه أذان أهل البلاد مثلا أو عقب الشيخ عزيز حتى تطمئن الآن لو وصلت مثلا إلى وين خلنا نقول إلى أحسنت إلى التأمين مدخل الجسر يقينا أنت تجاوز حد الترخص كل إذا أنت مسافر تقدر تفطر بدأت خلاص بالسفر وتقدر تتناول المفطر هني ذكرتني بخطأ شائع وفيه قضاء كفارة لا يلتفت إليه الكثير من الناس في يوم من الأيام لنفترض حتى تتوضح صورة هذا الإشكال حصل الخلاف في الهلال ثابت لو مو ثابت باشر عيد لو مو عيد ناس بتاخذ على اللي قال عيد وبتفطر وناس بتاخذ على اللي قال مو عيد وبتواصل عدل لو لا في ناس يقول لك أنا أريد أعمل بالاحتياط ما أريد أفطر يوم من أيام شهر رمضان في علم الله وأنا ما أدري ولا أريد أصوم يوم عيد وأنا ما أدري شنو أسوي أقطع المسافة هني الجهل بعض الناس يبين يقصد قطع المسافة ويطلع وروح إلى الأمير زيد وزور وروح للشيخ صعصعة وزور وروح إلى فلان وزور كمل مسافة ورجع البيت ونام هذا فطر لو ما فطر قطع المسافة فطر لو ما فطر عمل بالاحتياط لو ما عمل نقول ليه لا ما فطر لأن طلع وقطع المسافات ولا شرب لي قطرة ماء وجاء البيت قبل الزوال ونام يعني معناته شنو بعده صايم الصحيح في مثل هالحالة حتى تريد تعمل بالاحتياط شنو تسوي؟ من تطلع وتتجاوز حد الترخص تناول المفطر، اشرب قطرة ماي وخلاص، وبالتالي أنت مفطر. لما ترجع نمت لو ما نمت، رجع قبل الزوال لو عقبه ما بيفرق عليك شيء، لأنك تناولت المفطر، وبالتالي عليك أن تقضي هذا اليوم حتى يكون عملت بالاحتياط في مثالنا اللي ضربناه أنه يوم العيد أو غير عيد. وهكذا قس عليه. إذا واحد مثلا صايم مو عارف يعني، الناس يقولون شيخ فلاني كذي قال افطار، شيخ فلاني قال مو افطار، احنا انا الحين ويا الاختلاف في الهلال في بداية الشهر. هذا السؤال يجوز يعني انا مثلا افطر، اسمع افطار انا افطر اياك يعني وانا بقلد واحد غير؟ لا لا اسمعني، هني اولا الفقهاء يختلفون في مسألة ثبوت الهلال، اشتراط أن يثبت الهلال أو يرى الهلال في نفس بلدك أفقك والأفق القريب أو لا يشترطون، يختلف. مثلا فتوى السيد السيستاني، الشيخ زين الدين، سيد الخامنئي، مجموعة من الفقهاء يقولون حتى يثبت عندك الهلال لابد أن يرى الهلال في أفقك أو الأفق القريب جدا، يعني يثبت في القطيف، يثبت في البحرين إذا أنت مطمئن إلى الشهود أو اللي ثبتوا العلماء، خلاص في القطيف، في الإحساء، في البحرين، في الكويت، هي كلها أفق واحد. عدل لو لا، يعني الهلال الموجود الآن في سماء البحرين هو نفسه موجود في سماء القطيف، هو نفسه موجود في سماء الكويت أو قطر، لكن الكويت وقطر ما فيها مسيل دموع، احنا عندنا مليان مسيل دموع فما قدرنا نشوفه، صار واضح له؟ بالتالي أنا أبني على هلالهم لأن هلالهم هلالنا. هذه فتوى. في فتوى ثانية لا مو كذي، فتوى السيد الخوئي، الشيخ الفياض، سيد الحائري، الشاهرودي، شيخ يوسف البحراني، يقولون الحيدري، يقولون إذا ثبت في بلد ثبت في أي بلد يشترك مع هذا البلد في جزء من الليل، فيثبت في أمريكا يثبت في البحرين بناء على هذه الفتوى. فعلى سؤالك، لو جاك واحد من مقلدي سيد الخوئي وثابت عنده الهلال بهلال وين؟ بهلال استراليا، وانت تقلد السيستاني تفطر عليه؟ لا ما تفطر عليه. بناء على هذه، بناء على هذه الحالة صحيح نقول لك لا ما تفطر. لكن لو جاك واحد من مقلدي السيد السيستاني وثبت الهلال من العلماء يعني الأجلة بناء على شهود البحرين أو البلدان القريبة جدا، إيه صحيح تفطر. جيد، السيستاني ما فطر في النجف، ما لي شغل بالسيستاني، هذا موضوع شرعي مو حكم شرعي، موضوع شرعي يرجع فيه إلى أهل البلد علماء البلد. عدل لو لا، يعني اختلاف مو ناتج عن اختلاف الفتوى، لا هذا أخوه الآن عنده شهود هني يعرفهم بالعدالة ورأوا الهلال، أفق مالنا رؤية فيه الهلال، أفق النجف ما لم يرى فيه الهلال، فما في ارتباط بين هذا وهذا. تارة ثالثة لا، تارة ثالثة القول الثالث يعني اللي ثبت بناء على إمكانية الرؤية، يعني علم الفلك اللي هو رأي السيد فضل الله والسيد الآن الحيدري بعد يتبنى نفس الكلام، اللي ثبت بناء على إمكانية رؤيته في بلدك أو في بلد تشترك معه في جزء من الليل، أيضا ما تقدر تلومه، هو يرجع إلى مرجع هكذا أفتى، لكن ما يجب عليك تلتزم به، بل ما يجوز لك تلتزم بهذا الرأي إذا أنت تقلد واحد لا يعني يثبت الهلال بإمكانية الرؤية. فكل ومرجعه يعني مو يعني من حالة لحالة تختلف، هذا الجواب النهائي. قصدي من العلماء يعني مثلا مو لازم أنا أقلد فلان يقول لك يعني هاي انت لا اسمعني، في تارة ثالثة يكون لابد التبعة. مثال بعطيك، السيد السيستاني مثلا والشيخ يوسف البحراني مثلا، هاي الاثنين يقولون إذا كانت السماء صافية واللي طلعوا يستهلون كثيرين وما ادعوا الرؤية إلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا يكتفى برؤيتهم ولا يؤخذ بشهادتهم، مع أن المطلوب احنا نعرف كم؟ اثنين. بس في هالحالة ما يكفي اثنين، ليش؟ لأن السماء صافية، وإذا رأته عين رأته مئة، وإذا رأته مئة رأته ألف عين، كما في الرواية الشريفة في رواية بهذا المعنى. سيد السيستاني مثلا والشيخ يوسف البحراني هذه فتواهم، إذا السماء صافية والناس طلعوا يستهلون وموجود من اللي يستهلون قواي نظر ودلون مكان الهلال، ومع ذلك ما ادعوا إلا اثنين، نقول لهم أنتم مؤمنين مصدقين، لكن تكليفنا احنا ما ناخذ بشهادتكم، أنتم عليكم أن تأخذون ترتبون الأثر. نفس الرائي عليه أن يرتب الأثر على نفسه، لكن عائلته أصدقاء جيرته لا، ما بيرتبوا عليه الأثر. ليش؟ لأنه ادعى الرؤية في يوم صاف، ويفترض أن تراه أعين مو عينين بس. إذا كان الخلاف ناتج عن اختلاف هذه الفتوى، صحيح أقول لك إيه أنت يا مرجعك، فهمتني؟ لا، الخلاف في هالحالة ناتج عن اختلاف في الفتوى. نفس هالحالة لو جينا نسأل مثلا شيخ حسين العلامة لنفترض اثنين بس شافوا في يوم صافي يكفي، يقول ايه نعم يكفي، لأن الفتوى يكتفي فيها الفقيه بنظر أو برؤية الشاهدين، خلاص أنا ببني عليه، ملزوم بمرجعي أنا في هالحالة، بينما في ذيك الحالة لا. ليش شيء ما نتفقوا علماء السنة؟ احنا في افق واحد، ليش ما اتفقوا علماء السعودية؟ الله يسلمك، احنا عندنا شروط معينة في الشاهد، هذه الشروط اذا توفرت، واهمها العدالة، اهمها الايمان، فاذا لم تتوفر الله وياهم. هذا امر. الامر الثاني، من خلال التجربة في سنين طويلة لا توجد إمكانية الرؤية ويفطرون ويصومون، القمر أو الهلال يغيب قبل الشمس، يطلع شهود يقولون شفنا، احنا نبني على هالشهود؟ لو يصيرون بعد مليون ما بنبني، إذا يغيب قبل كيف يشوفه؟ أحسنت. فتوى السيد الخوئي والشيخ يوسف البحراني والفياض والشاهرودي والحائري تقول يكفي أن يرى في بلد تشترك معه في جزء من الليل. يعني شنو؟ يعني تكون ليلتك هي ليلته، حتى لو كانت أول ليلته آخر ليلتك. الآن مثلا في الأرجنتين أو تشيلي، هاي كثير يرى فيها الهلال، الآن تو صاير عندهم المغرب أو بعدهم كم ما صار المغرب، بينما إحنا بصير عندنا قريب الفجر، لكن لازلنا في الليل وهم دخل عليهم الليل، هم أول ليلهم إحنا آخر ليلنا، الليلة شنو؟ الليلة واحدة. النتيجة شنو؟ النتيجة نقول الهلال مال ليلة واحدة، مال ليلتنا هو نفسه مال ليل ليلتهم، فإحنا استهلينا المغرب، هم بعد هي عندهم صبح، استهلينا المغرب نتيجة لقصر عمر الهلال، صعوبت رؤيته أو لم تمكن رؤيته، أو نتيجة ل الغازات السامة المنتشرة في الأجواء المانعة من الرؤية، ما شفنا الهلال. ما جدورهم في الغروب إلا صار عمر الهلال كم أطول. زائد هذا بيئة نظيفة عندهم، ما عندهم غازات سامة، وحتى لو عندهم مسيل دموع بالمعقول، مو مثل اللي عندنا. فشافوا الهلال، الهلال هم نقول نفس هلالنا بس شوية عمره أطول، على فتوى هؤلاء الفقهاء اللي ذكرناهم، إذا رؤية الهلال هناك إما بشهود عدول، أنت تعرف عدالتهم أو تعرف العلماء اللي ثبتوه هناك مثلا، وكلاء المراجع اللي هناك ثبتوه، يكفي أن تفطر على فتوى ذلين الفقهاء اللي ذكرناهم. أو لا، لو رؤية شائعة هناك بعد هني ما تحتاج تسأل عن شنو، عن عدالة الشهود. لو قالوا ليك ثبت إليك الآن من خلال وسائل التواصل أن الهلال رؤية في الأرجنتين مثلا رؤية شائعة، خلاص ما يحتاج تسأل هناك بعد الآن لشافوه منه مؤمنين لو لا عدول لو مو عدول، ما احتاج. ليش؟ لأن الرؤية شائعة. ما أخذ بالنسبة للشاهدين، فعلا هم شافوا أوادم صالحين ومؤمنين، بس ما أخذ بشهادتهم فما صار. قلنا ما أخذ ليش؟ أول تبررها. أنا سؤالي هو ما هو الحكم على الشاهدين؟ هل يجب أن عدم الإفطار؟ قلنا من شوي، قلنا الرائي يجب عليه أن يرتب الأثر على رؤيته، ما له شغل بالآخرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.